وله كسبه. نفرض أنها أمل، هل يجوز أن يطئها؟ هل يجوز أن يطئها خلاف رجح بعضهم المنع؟ يعني خلاف المذهب؟ طب والمعتمد؟ ما فيش اعتماد، لأن المتأخرون هم يتكلموا في الموضوع. رجح بعضهم المنع، أكثرون على المنع. مسألة معتمد ومش معتمد لم تذكر، يعني لم تذكر على السابقين. نعم تفضل. دلوقتي هو من الفاظ الشافعية إذا عبروا بالإمام يقصدون الجبين. إمام في كتب الفقه؟ طيب. طيب وإذا جاء نص الإمام الشافعي بأي شيء مع البلوغ؟ الإمام برضه. نص، كلمة النص دي بتحل المشكلة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصورة الثالث أن يقول إن دخلت الدار مع موتي فأنت حر، فليس بتدبير بل تعليق عتق بسر. تعليق وعتق عتق بسر، ماشي؟ يعني إن علق العتق على الموت أو مع شيء قبله فهو تدبير محسوب من الثور، وإن علق أو إن علقه بغير الموت أو بالموت وشيء معه أو بعده فهو تعليق عتق محسوب من رأس المال. عتق محسوب من رأس المال ولا يقال له تدبير، ماشي؟ ماشي. يبقى خلاص. طب يعني مش الغاية واحدة؟ لا، ده من رأس المال وده من غاية إيه؟ العتق في الآخر، إن هو ده هيوقف وده هيوقف. مش هي دي الغاية الوحيدة، لو كان كل حاجة كده تبقى كان يبقى مفيش فرق بين الكتابة والتدبير والتعليق والتنجيز والكفارة. ده عتق وده عتق، لكن يلا بقى مات الراجل وهو معلق على موته بصفة معه أو بعده، تاني مات وعلق بصفة قبله أو لم يعلق أو لم يكن معه صفة. تعالى نحسب بقى التركة بتاعته، هذا العبد أو هذه الأمة، نخرجها من الثلث ونخرجها من رأس المال، خلاص عتق خلاص مثلا، افترض انه عتق يعني، لكن هنحسبه منين؟ عشان الورثة ياخدوا بقية المال. المال ده مليون والعبد دوت 100,000، مش فارقة، لكن ايه تفرق بقى لما يكون العبد ثمنه نص مليون 500,000؟ احسبه ازاي؟ عتق اهلا وسهلا، وبعدين تلت يبقى الباقي للورثة، والورثة هم اللي يتحكموا في الموضوع ولهم الامر، وكل واحد حسب ما يحب، ولا لا ده من رأس المال بحيث ان نخرجه، ده كان دين كامل الدينية نخرجه، وبعد كده الباقي يبقى هو التركة. ايه العلاقة بين التعليق عتق على صفة وبين التدبير؟ ما العلاقة بينهما؟ علاقة ايه؟ مطابقة؟ هو حضرتك بيقول مفيش فرق، يعني كلمة مفيش فرق دي تترجم عند الاصطلاحيين ان هو علاقة مطابقة، يعني دي زي دي بالظبط، هو بيدعي كده او بيظن كده او كان فاهم كده وطلع كلامه غلط، اتضح ان كلامه خطأ. فهل التدبير هو نفسه تعليق عتق بصفة، يعني علاقة مطابقة، ولا بينهما فرق هي علاقة عموم مخصوص وجهي، ولا علاقة عموم مخصوص كلي مطلق يعني، ولا هي مباينة لا دي تساوي دي ولا دي تساوي دي ولا بينهما أي علاقة أصلا؟ هل هي مطابقة؟ هل هي عموم مخصوص وجهي؟ هل هي عموم مخصوص مطلق؟ هل هي مباينة؟ فما الإجابة على هذا السؤال؟ أصبح لك إن في بينهما فرق ولا زي ما اتضح؟ طب ما العلاقة بينهما؟ علاقة مطابقة أو مخصوص وجهي أو مخصوص مطلق مباينة؟ لما أظن يعني تذوقا عموم مخصوص وجهي. يعني إيه تذوقا؟ بس أفهم يعني. يعني تذوقا هي بالتذوق، يعني تذوقا يعني وضح لي يعني ايه تذوقا؟ خلاص عديها عيل وغلت تذوق واقفين على الزواج. طيب ما هي العلاقة بينهما يا طلبة العلم؟ يلا مطلق صح. فكله ها يلا وضح. فكله كل تدبير هو تعليق على صفه ليس العكس. تعليق عتق بصفه ولا عكس صحيح. يعني كل تدبير هو تعليق عتق بصفه لا عكس. اكيد كل تدبير هو تعليق عتق بصفه. تعليق عتق على شيء اللي هو الموت او وحده موت مع صفه قبله. لكن تعالى اشوف التعليق عتق على موت مع صفه بعده ليس تدبيرا هو اعم. يبقى بينهما عموم مطلق. شكرا يا شيخ. اريد ان لا تتكلم الى اخر الحصه لان يعني لو تكلمت ربما اسحب منك هذه الجائزه. فعليك هذه الى اخر الدرس. طيب وصلنا الى قول الماتن والشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ومن أي السيد إذا قال لعبده مثلا إذا مت أنا فأنت حر فهو أي العبد مدبر يعتق بعد وفاته أي السيد من ثلثه أي ثلث ماله إن خرج كله من الثلث وإلا عتق منه بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة. وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير ومنه أعتقتك بعد موتي. لا صح تدبير بالكناية أيضا مع النية خليت سبيلك بعد موتي. ويجوز له أي السيد أن يبيعه أي المدبر في حال حياته ويبطل تدبيره. وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيد الملك كهبة بعد قبضها أو جعله صداقا. والتدبير تعليق عتق بصفة في الأظهر وفي قول وصية للعبد بعتقه. على الأظهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير. وعلى المذهب قال المحشي رحمه الله ورحمه المصنف الشارح ونفعنا بعلومه الدارين يعتق بعد وفاته. قوله يعتق بعد وفاته سألنا أسئلة صح سألنا أسئلة أمس وننتظر إجاباتها منكم. فمن منكم وصل إلى الإجابة؟ قال المحشي يعتق بعد وفاته أي وحكمه أنه يعتق بعد وفاته. ماذا يريد؟ وقوله أي السيد تفسير للضمير في وفاته فهو مستأنف بيان لحكمه. فهو هذا الضمير يعود على ما؟ ما الذي يريده؟ عبارة الشارح لا عبارة الماتن فهو مدبر هذه عبارة الماتن فهو مدبر يعتق بعد وفاته. ماذا فعل المحشي؟ كيف تدخل؟ تدخل فقال يعتق بعد وفاته أي وحكمه أنه يعتق بعد وفاته. ثم قال فهو مستأنف بيان لحكمه. ماذا يقصد؟ ما الذي يريد أن يعلمك إياه أن يوصله لك؟ عندك إجابة على السؤالين؟ على السؤالين؟ عرفته يبقى نتكلم باللغة العربية. فيش عارف عرف الماضي عرف فيش عارف. وحاول يهرب من استئناف النحو. وحاول أن يهرب من يكون بعد وفاته إن هو يكون استئناف نحو هو قدر الحكم لكن ده استئناف بيان تفسير له. تفسير لحكم حكم ايه؟ قدر حكمه مش فاهم. لا افهمني اكثر لاني لا افهم ماذا تقول. قال يعتق بعد وفاته اي وحكمه ان يعتق بعد قدر حكمه. طيب لماذا قدر هذا؟ علشان دي مش لغه عربيه. من اجل ان يقول ان جمله استئنافيه بيان لحكمه. بيان لحكمه؟ نعم هو قاله. لو بيان لحكمه يبقى يبقى هو مستأنف بيان لحكمه. حلو بيان لحكمه، إيه هو الحكم يعني؟ أنا مش فاهم، ماذا تقصد برضه؟ أنا مش عارف إن هو عايز يهرب من شيء يهرب من إيه طيب؟ جيد يهرب من إيه؟ من جملة يكون بعد وفاته استئناف نحو، وعايز يكون ليها استئناف بياني. مين قال إنها استئناف نحو؟ من قال يعني لماذا اشتبهت بحيث انه اراد ان يهرب؟ لا هذا الكلام غير صحيح غيره. هل وصلتم لشيء؟ رائع رائع احسنت. لدفع توهم انه نعت الشيخ سعد كان عارفها. هو كان لا ده ما يتكلمش عليه. طيب انا خفت ان هو برضه يتكلم. طبعا كانوا محضرينه عشان يجاوب. الله يفتح عليك. لا خلاص تاخد جايزه كويس. قل كلامه وقل خطره. اتفضل انت جائزه والشيخ بدون جائزه. رائع بارك الله فيكم جميعا. يعني لو قرات كلام المتن اقرا كلام المتن وحده. ومن قال لعبده اذا مت فانت حر ها ماذا قال بقى؟ فين جواب الشرط؟ هو اعتبر ان من دي شرطيه. اين جواب الشرط؟ فهو مدبر يعتق بعد وفاته. فهو مدبر دي جمله الشرط جمله الجواب عفوا جمله الجواب. فهو مدبر يعتق دي جمله فعليه يعتق جمله فعليه والجمل بعد النكرات صفات. يا ترى هذه الجمله صفه ولا جمله استئنافيه تؤدي الى حكم اخر؟ ما المشكله؟ هل هل هل بينهما فرق؟ يعني الشيخ هنا لما تدخل بهذه التحشيه منه قال لك اياك ان تظن انها نعت. هو في مشكله؟ هو في فرق بينهما؟ لا يعني النعت تنتج شيئا والاستئناف الذي انت اردت ان تفهمنا اياه ينتج شيئا اخر؟ طبعا. ما الفرق بينهما؟ يعني اريد ان اسمع منكم ايضا. اكمل بس انا سعدت بالاجابه لكن الاجابه ليست كامله فنريد ان نسمع منكم. والشيخ خلدون يقول لدفع دواكم انها نعت. فعلا هو فعلا هذه اجابه صحيحه. لكن ما المشكله في كونها نعت؟ لقيت الاجابه. طيب سارد عليك واقول ما المشكله؟ لماذا لا تكون نعتا؟ انت تريد ان تقول انه تدخل حتى لا يفهم انها نعت بل هي استئناف. ممتاز. المحاور والخصم سيقول لك وما الضرر وما الضير في كونها نعتا؟ هو مدبر يعتق بعد وفاته من السلوك الى اخره. أو مدبر بجواب الشرط. طيب هل هذه نعت ولا استناف؟ هذا هو السؤال. هو اختار انها استناف وليست نعت. فالسؤال التالي فما الضرر في كونها نعت؟ ما الخوف؟ ما المحذور الذي تتجنبه باختيارك كونه استئنافا وليس نعتا؟ الإجابة حضرات بقى اللذين أخذا الجائزة. نسمع الأول الشيخ علي. رمية من غير رمي يعني ولا إيه؟ عندك إجابتين إما منصوبة ولا مجرورة؟ عندي إجابتين. طيب ليس كل نعت حكم. ايه؟ ليس كل ايه؟ ليس كل نعت. تأكيد النعت حكم. النعت يعني صفة. وصفته رجل شجاع جاء رجل شجاع جاء رجل جبان جاء رجل طويل جاء رجل قصير. حكمنا عليه بأنه كذا. تكرار فين التكرار بقى؟ مدبر يعتق بعد وفاته. مفيش تكرار. احنا مش عارفين أصلا ما معنى المدبر. احنا مش عارفين ما معنى المدبر. لا. دي إجابتان ولا دي إجابة بقيت إجابة؟ يلا يعني وضح. تعريف؟ ما هو مش تعريف. احنا لا ليس تعريف الآن. ده من ده مش ممكن يكون تعريف. دي من شرطية أو موصول. المدبر له هذا حكم. المدبر له أشكال كثيرة. ما هي الأشكال الكثيرة؟ له أحكام. طيب له أحكام كثيرة صحيح. هذا حكمه الحكم. نعم؟ هذا حكمه من حيث لا يدري. بعد طيب يلا نسمع شوف خلدون. انت حمت حول الحمى يعني حمت حول الحمى بس لم ترقع فيه. اذا قلنا ان اعتقاد الدوام انها صفه لازمه فلا يعتق الا بعد وفاته. لا شوف لا ما هو بقاش مدبر ساعتها وقتها بقاش مدبر. هو المحظور، المحظور في كونه نعتا، انك لما تسمع مدبر يعتق بعد وفاته على انها نعت، يبقى معناه ان هناك مدبر يعتق لا يعتق بعد الوفاه. يعني هذا تدقيق الكلام الذي اسمعه الان، بمعنى ان المدبر انواع. اذا فهمنا ان هذه الجملة نعت، يبقى معنى مدبر او نعته يعتق بعد وفاته. وهناك مدبر اخر مدبر لا يعتق بعد الوفاه، وهناك مدبر ثالث يعتق من الثلث، انها نعت يعتق من الثلث. وهناك مدبر رابع او نوع اخر او جيم او دال لا يعتق من الثلث، في حين المدبر لا يعتق الا من الثلث، في حين المدبر لا يعتق الا بعد الوفاه. النعت يوهم ان هناك انواعا من المدبر، مدبر يعتق بعد الوفاه، مدبر لا يعتق بعد الوفاه. يعني لو عتق قبل فلا يسمى مدبرا. كون هذه الجمله نعتيه او وصفيه يوهم، كما مثلنا صفه جاء رجل شجاع، في رجل ليس شجاعا، جاء رجل طويل، هناك رجل ليس طويلا. مدبر يعتق بعد الوفاء، يبقى في مدبر لا يعتق بعد الوفاء ابدا، مفيش مدبر لا يعتق بعد الوفاء. لو عتق قبل الوفاء يبقى ليس مدبرا، يبقى عتق بالتنجيز، يبقى عتق بتعليق على صفة اخرى وليس مدبرا حينئذ. ففائدة الاستئناف انه يعطيك حكما بعد حكم، استئناف يعني كلام جديد ليس متصلا بما قبله اتصالا وثيقا. فكأن الشرط شرطا، مدبر الجواب يعني اسف، فكأن التدبير هذا هو الحكم. اذا قال لعبدي اذا مت فانت حر، هذا هو التدبير. ما معنى هذا العبد؟ هو مدبر فقط، لا في حكم اخر. حكمه بقى مدبر ده اسمه، اما ما حكمه يعتق بعد وفاته. لكن لو كان نعتا تذوق اللغوي، يعني فهم معنى اللغه، معنى اللغه، ما معنى الخبر، ما معنى المبتدا، ما معنى المضاف اليه، ما معنى النعت، ماذا ينتج؟ حتى اذا اعربت هل هذا لائق بمراد المتكلم او ليس لائقا؟ قد وقد، قد يكون ليس لائقا، قد يكون يحتمل الاثنين. ولذلك ما يقول مثلا القران حمل اوجب، لان الاعاريب المتعدده التي يذكرونها محتمله لهذا النص الشريف. فمره يعربون هذه اللفظه خبرا، يعربونها مثلا صفة، ويقولون هكذا ويقولون هكذا، لأن المعاني مختلفة. لو كانت معاني هذه المصطلحات واحدة ليست أعريبة متعددة. المهم، ما معنى النعت؟ النعت ليس لازما، النعت الأصل فيه، الأصل فيه أنه في هناك صفات لازمة، صفات لازمة، أحوال لازمة، كما لو وصفنا الله سبحانه وتعالى صفات لازمة لا تتغير ولا تتبدل عز وجل الرب. كذلك القرآن الكريم صفات لازمة وهكذا. لكن الأصل في الصفة والحال أنهما ليس لازمان. فلو أعرضناه صفة لكان معناه يتوهم أن هناك مدبر يعتق بعد الوفاة من الثلث، وهناك مدبر آخر يعتق بعد الوفاة ليس من الثلث، وهناك مدبر ثالث لا يعتق بعد الوفاة بل يعتق قبل الوفاة. أنواع من المدبرين، وهذا غير صحيح. بل هو مدبر بمجرد ما قال له انت حر بعد وفاتي اسمه مدبر. ما حكمه بقى؟ فقال مستأنف بيان لحكمه. نعم. لماذا؟ مش ليه؟ ما فيش ليه في اللغه العربيه. لماذا؟ لما؟ كل المدبرين يعتقدون بعد الوفاه، مش الغالب ده الكل. إذا بقي له وصف المدبر يبقى يعتق بعد الوفاة. لو أعرضنا هذه الصفة لماذا نقول، لماذا نطرح مفهوم المخالفة ونقول أن هناك مدبر؟ نعم، إعرابه نعتا يوهم بهذا، مش نطرح، هو إعرابه نعتا يوهم بهذا. يوهم بهذا لو اعتبرنا مفهوم المخالفة، يعني مفهوم الصفة. هذا الذي ينتجه مفهوم المخالفه النعت. النعت ينتج كذا، لكن ليس مندوب، لان ممكن يكون هذا خرج مخرج الغلب. هذا الهوي ما انت رضيت على كلمه الغالب، ما فيش مدبر الغالب في كده. ده لازم. لا ما انا رضيت على هذا، خرج مخرج الغالب ازاي يعني؟ يعني تقصد ان في مدبر الغالب في المدبر انه يعتق بعد الوفاء، وفي مدبر لا يعتق بعد الوفاء؟ لا، اذا عتق قبل الوفاء لا يكون مدبرا. لا، هو بكل سهوله من قال لعبدي انت حر بعد وفاتي او اذا مت فانت حر فهو مدبر، انتهينا. اسمه مدبر، ما حكمه بقى هذا المدبر؟ يعتق بعد الوفاء من السدس. بس ما الذي يوهمه اعراب نعتا؟ يوهم وجود انواع من المدبرين، وهذا غير صحيح، بل هو نوع واحد. لو قرانا مره اخرى شوف ما زي قال و، انتبه، لابد ان تنتبه الى هذا الشيء. ما الذي يجعل المحشي يقول و مع ان المتن ليس فيه و؟ لانه يريد حتى قبل ان يقول فهو مستأنف، يريد ان يقول هذه جمله استئنافيه، هذه واو استئنافيه. لان لو كان نعتا لا يكون في مقدمته و، لا يكون في بدايته و، في مستهله و. وتاتي استئناف، تاتي في الابتداء، تاتي في الجمله الحاليه، جملة حالية، لكنها تأتي في الجملة النعتية. فلماذا أتى بهذه الواو؟ غفلة منه يعني، مش فارقة؟ لا، هؤلاء عندهم دقة. فمهد حتى لو لم يقل بعد ذلك فهو مستأنف، يكفي قوله وحكمه تفهم أنه يريد أن هذه الجملة استئنافية وليست نعتا، كما قد يوهمه السياق أن الجمل بعد النكرات صفات. تدخله بهذه الواو معناه انها ليست نعتا من غير ان يكون مستأنف. ثم وضح مره اخرى فقال فهو مستأنف بيان بحكمه. الان هو ديت يعود على ما بعد كل هذا الرغي؟ يبقى هو ده يعود على ما؟ ايوه، فهو مستأنف اللي هو جمله مش وحكمه بقى، يعتق بعد وفاته. كلام الماتن، كلام الماتن يعتق بعد وفاته، من كلام الماتن مستأنف بين الحكم، ليس نعتا، ليس نعتا، بل هو مستأنف. من ثلثه، أي محسوبا من ثلثه، وإن وقع التدبير في الصحة. لأن لماذا يقول هذا؟ لأن الذي يحسب من الثلث هو تصرف في مرض الموت، تصرف بما يزيد الملك في مرض الموت، والوصايا. فقال سواء كان في الصحة أو في المرض هو محسوب من الثلث، أي محسوبا من الثلث وإن وقع التدبير في الصحة. نعم. وقال الله إن قال الله لا تغلو الهين اثنين، احتمال تكون استئنافيه تحت تكون ابتدائيه. والان ايها الساده، الشيخ سيد وصل، ونبدا حديثنا في البدايه. اي واو لا علاقه لها بما قبلها مطلقا مطلقا فهي واو ابتدائيه، سواء كان في اول الحديث او في وسطه، ممكن تكون في وسط الحديث وهو ابتدائي ايضا. كتبت فقره على احكام الطلاق، ثم بعد ذلك بدات تتكلم على موضوع اخر متعلق بالطلاق ايضا، يعني لازلت في البحث الذي تبحثه. واما عن فائده الطلاق في الشريعه الاسلاميه، تركت بقى احكام الطلاق انه ثلاث مرات ولا يتقسم إلى بدعي وسني، وانقسم إلى بائن ورجعي وإلى آخره. تركت هذا والآن نتكلم على فائدة الطلاق في الشريعة. ماذا أفاد الطلاق، أو لماذا كان الطلاق مشروعا في الإسلام؟ هذه الواو ابتدائية. طب الواو الاستئنافية، لا، هو كلام جديد ولكنه له علقة ما بما قبله، يعني في أثناء الكلام على أحكام الطلاق، طلاق مرتين فإمساك بمعروف مثلا، كلام أنه ثلاث مرات انتهيت من جملة تبدأ جملة جديدة لا زالت في أحكام الطلاق، لكنها جملة جديدة ليست نعتا لما قبلها، ليست حالا لما قبلها، ليست كذا، ليست مجرد عطف، عطف جمل على جمل لا علاقة لها بما قبلها وثيق، بل لها علاقة ضعيف، هي جملة فهي استئنافية. جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، جملة فهي لا محل لها من الإعراب، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، جملة معطوفة على ما لا حل لا محل من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. أسكت شوي غاية وقال يعتقد برضو جملة استئنافية إيه؟ عندنا جملتين الحكم عندنا جملتين ها تفضل الحكم ويعتقد هل يعتقد مستأنف بيان بيان لحكمه ضمير يعود على المدبر مستأنف مستأنف يعني جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب حكم وجملة استئنافية حكم فين حكم ده كلام حكم ده من كلام المحشي أنعم الله عليك ماذا تريد أي وحكمه ماذا تريد التقدير في كلام المحشي مش في كلام الشارح الشارح له كلام والمتن له كلام والمحشي له كلام المتن مع الشارح له كلام متداخل شرح متداخل أنت عايز ماذا تريد عايز أقول السنة خلاص من حاجة اسمها استئناف بيان ده تعبك قوي يلا فهمنا ايه الفرق بين استئناف البياني واستئناف النحو يلا بس ثاني غريب معنى في اول الكلام قلت هذا ليس بيان استئنافا بيانيا بل هو بيان استئناف ايه نحوي يعني انت نفسك طبقت على ما لا تفهمه ها فهمت بالوجه هذا ليس استئناف نحو خالص فين استئناف النحوي حرف عطف ولكن حكم طب في جملة ايه يا سيدي الحبيب في اي جملة عما تتكلم يعتق بعد فتح هو المستئنف لا يعتق بعد فتح قال هي جملة مستأنفة بيان الحكم اها اي صحيح بقى هذا كلام اي استئناف باي نوع من استئناف نحو هذا استئناف طبعا بدليل انه فسر وقال وحكمه والاستئناف لابد ان يسبقه واو اياك ان تكون تفهم هذا ما المشكلة في ذهن الشيخ فارس؟ استئناف يعني كلام جديد ليس له علقة شديدة بما قبله، العلقة بينهما ضعيف متراخي منفكة إلى حد ما. يبقى ده سؤال آخر. بس الأول ما المشكلة اللي في ذهن الشيخ فارس؟ لأن ده مش ده سؤالك، مش طريقة عرض، ليست هذه طريقة عرضك للسؤال، طريقة عرضك كيف أنت مستغرب؟ كيف يكون استفهام استئنافا نحويا؟ مستغرب أنت ضعيف جدا فهو مدبر يعتق بعد وفاته لما يقول ده مستأنف فهو مستأنف كمان وأيضا يشرحه ويقول أي فسره حكمه أنه يعتق بعد وفاته إلى آخره فهو يبين لك بجلاء أن هذه جملة استئنافية بدليل الواو المشهورة في هذا الباب، الواو مشهورة في الاستئناف، لكن ليس كل جملة مستأنفة تكون مصدرة بالواو، ما أحد قال هذا، لأن الاستئناف معناه بداية كلام جديد، استأنف يعني بدأ كلاما جديدا. هل له علقة شديدة بما قبله ولا ليس له علقة شديدة بما قبله؟ كان له علقة شديدة بما قبله لا يكون استئناف، لا يكون لا يكون ابتداء بل يكون استئناف فمعنى الاستئناف الاكمال يعني نوع من البدايه بدايه يكمل فيها استأنف يعني يكمل ولكن بلا علقه اكمال خاص بلا علقه شديده بما قبله أما أما الابتداء ده الإصلاح النحوي يعني. إصلاح النحوي. أما الابتداء الابتداء معناه الإكمال، إكمال الكلام، بس إكمال الكلام بلا أي رابط بما قبله. سمحت النحوي ضاع بين قوسين النحوي، سمحت ضاع النحوي، لأن الاستئناف اللغوي اللي هو البياغ اللي بيقول على البيان اللي بيقول عليه الأستاذ مثل عليه بمعنى الابتداء اللغوي، استئناف البياني بمعنى الابتداء اللغوي. يعني مثلا في في في في, في الفقه إذا أفسد صلاته، إذا مثلا نعم مثلا أحسن إذا أحدث أثناء الطواف هل يستأنف ولا يكمل؟ بين الفرق بين الاستئناف والإكمال في الفقه. الفقه معتمد على اللغة، اللغة معنى الاستئناف في اللغة إيه؟ البدء من جديد. إذا طال الفصل، إذا طال الفصل يبقى عليها أن يستأنف، أن يبدأ من جديد. إذا طال الفصل معناه أنه يستأنف، يعني يبدأ من جديد. إذا لم يطل الفصل يبني على ما سبق، يبني على ما سبق. يبقى حضرتك أثناء الطواف مثلا تعبت، ذهبت إلى بيتك إلى منزلك إلى فندقك ونمت ساعتين حتى يكون قلبك حاضرا في الطواف، قلت أنا هذه العبادة التي أفعلها عبادة صورية لأني لست حاضر القلب، فأذهب وأرتاح. وكنت قد طفت طوفتين فذهبت ترتاح لمدة ساعتين ثلاثة في منزلك وخيمتك، إذا عدت تبني على ما سبق بحيث تأتي بخمس طوفات أو بخمس طوفات، ولا تستأنف؟ تستأنف، تأتي بالطواف من جديد من البداية كأنك لم تطف من قبل، تأتي بسبع طوفات جديدة. هذا الاستئناف اللغوي والبياني يعني ليس له أي علاقة بمقام، تبدأ من جديد كأنك لم تفعل شيئا. أما اللي هو الاستئناف. أما إذا كان الفصل قصيرا ولم يطل يعني الفصل، ذهبت تتوضأ، انتقض وضوءك، ذهبت تتوضأ، تشرب خارج المطاف شيئا ما، تكلم أحدا، جاءك هاتف فذهبت ترد عليه ولا تشوش على الطائفين والمصلين، فعدت من قريب، هذا بناء تبني على مثلا. خلاص، إذا هذا الكلام معناه إيه؟ معناه الاستئناف اللغوي، الاستئناف اللغوي معناه البداية من جديد مقابل البناء، مقابل البناء، تهدم ما بنيت تبني من جديد، البناء تكمل ما سبق لك البناء، ده اللغوي، ده البياني. أما الاستئناف النحوي، الاستئناف النحوي يعني لا، بداية صحيح لكنها لها علقة ما بما قبلها، ليست منبتة عما قبلها، بخلاف الابتداء. الابتداء لأن نتكلم في النحو أصلا، لكن هو ابتداء، ولكن لما كان هناك نوعان من الابتداء، ابتداء ليس له علقة بما قبله، ليس له أي رابط بما قبله، هناك ما له علقة بما قبله، لازلت في نفس الموضوع، هذا استئناف. الفرق بين استئناف النحو والاستئناف البلاغي أو البياني أن هذا له علقة ما بما قبله، هذا ليس له علقة بما قبله، سواء في ولد أو ليس في ولد. فالجملة الابتدائية قد تكون مسبوقة بالواو، قد تكون مصدرة بالواو، وقد لا تكون مصدرة بالواو. والجملة الاستئنافية كذلك قد تكون مصدرة بالواو، وقد لا تكون مصدرة بالواو. أجبنا عن سؤال حضرتك. فهو قال استئناف بيان. صح. بيان توضيح. بيان توضيح. بيان توضيح. وإحنا في كتاب بلاغة بيان توضيح. يعني ليس نعتم. عندك سؤال. فيبقى ضعيفة. يعني مثل المثال الذي ذكرته عن الطلاق، والآن ما فائدة الطلاق، نحن في حكم الطلاق، ده ابتداء الكلام، ابتداء، أو نقول عنه استئناف بياني أيضا، ماشي، ما هو واحد بقى يا شيخ أسامة، فليس بناء، هذا لا نعتبر هذا بناء، ليس بناء، لأنه في موضوع الطلاق له علاقة ضعيفة، بناء معناه يبني على ما سبق، والذي يبني على ما سبق يبني على ساق، يعني ذات نفس الفكرة، فكرة أحكام الطلاق، الآن ترك أحكام الطلاق تكلم على فائدة الطلاق في الإسلام. فهو المدب يعقد بعد الحكم نقطة والفصل عن نقطة بينهما؟ كما تحب. بالنسبة لأعمال الترقيم الأحسن، الأحسن نقطة. الأحسن نقطة. أو فصل مفصل؟ لا لا لا لا، فصل ولا فصل مضبط. إذا فهمتها ومارستها على أنها استئناف وضع مضبط، لا فصل ولا فصل مضبط. فصل مضبوطة يعني ما بعدها سبب عما متسبب في عما قبلها، ما قبلها سبب فيما بعد، ما قبلها سبب فيما بعدها، فما بعدها مسبب عما قبلها. هذه الفصل المضبوطة. الفصل فقط يعني كلا سياق واحد، ولكن حتى لا يطول الكلام يضعون الفصلات في سياق واحد. إذا انتهى السياق ضعف. حتى في طريقة الأداء، يعني فيما يخص الرسم، لكن في طريقة الأداء إذا كان الكلام استئنافا يبقى تقف، فهو مدبر يعتق بعد وفاته، بخلاف ما لو كان نعتا فهو مدبر يعتق بعد وفاته، ما فيش أي علامة ترقيق. يبقى السياق متصل لفظا وملقا، ما فيش أي علامة ترقيق. لو عربناها نعتا لا يفصل بين النعت والمنقول. عندكم أسئلة؟ قلنا إن الصفة ليس لها مفهوم، الصفة لازمة يعني على خلاف المعتاد على القليل. إذا السؤال إيه؟ يصح. طيب، قال من ثلثه يعتق بعد وفاته، من ثلثه، قوله من ثلثه أي محسوبا من ثلثه، وإن وقع التدبير في الصحة. وقوله أي ثلث ماله إشارة إلى تقدير مضاف في كلام المصنف، ثلثه أي ثلث ماله، هناك مضافا بين الثلث وبين الضمير ثلث ماله. وقوله إن خرج كله من الثلث قيد لكونه يعتق كله، يبقى لا يتصور عتق المدبر كله وصيرورته حرا كله، أو كله صيرته كله حرا، إلا لو كان قد خرج كله من الثلث، إلا لو كان قد خرج كله من الثلث، يعني قيمته تساوي ثلث المال أو أقل، ثلث ما ترك الميت. الميت ترك ألفا، وهذا هذا العبد المدبر قيمته ثلث ألف أو أقل، ثلث ألف أو أقل، ثلث خمس ربع إلى آخره، خرج كله من الثلث. وإلا أي وإن لم يخرج كله من الثلث بل خرج بعضه عتق منه بقدر ما خرج، أي عتق منه بعضه بقدر ما خرج من الثلث كالنصف. فلو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه فقط. انت معك كتاب؟ هم ليه بتبص لي انا؟ فلو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه فقط. اي سؤال الى هنا؟ نعم تفضل. سواء وقع التدبير في الصحة أو وقع في المرض. لا، فائدة مجيء القيد أن الغالب في أحكام الصحة أن تكون من رأس المال، تصرفات التي تزيل الملكية في الصحة تكون من رأس المال، والغالب في الأحكام في التصرفات التي تزيل الملكية في مرض الموت أنها تكون من الثلث. أما التدبير فهو من الثلث حتى وإن كان في الصحة. إذا أزلت الملك عني عن بعض أملاكي وأنا في الصحة بأن بعت، يحصل من رأس المال. طب ما هو التدبير ده نوع من إزالة الملك، فهل يحصل من رأس المال؟ لا، لا يحصل من رأس المال، لأنه معلق بالموت، لأنه معلق بالموت. وعندهم ضابط يقول الميت معسر، الميت معسر، والميت ترك مالا يترك فمعسر، والمعسر ماذا نفعل فيه؟ لا يتصرف إلا بحدود الثلث فقط. حتى في حال الصح المعسر إذا حكمنا على شخص عند القاضي بأنه حكم عليه القاضي يعني بأنه معسر، يبقى ليس من حقه يتصرف الا في حدود الثلث فقط. احنا نعلم انه لو فعل عمليه التدبير دي وهو ونعلم يقين ان هو ملوش ده العبد ده سيكون سيكون اكثر من ثلث او سيكون قدر ثلث، نعلم ان هو يقين ان هو يعني بكلامه طبعا ده كان قيمته اكثر من ثلث. لا وازاي؟ نقول لو ان هو ما يخرج، ايه المشكلة يعني؟ هو دبر العبد، دبر عبد العبد أكثر من الفلوس. ماشي، هو ليس له مال غيره. ساعة أن دبره لم يكن له مال غيره. هنقول له إيه؟ نقول له إيه؟ اتفضل، عايز تقول إيه؟ خلاص، لم يكن له إلا هذا العبد. يخرج. إيه المشكلة؟ مش هاخد كده. يخرج قبل الثلث، لأنه قد يتغير الحال عند الموت، لكن نفترض أنه بقي الحال. انت بتقول نعلم منين مش عارف، لكن نفترض ان هو نحن نعلم عند اوحي الينا انه سيموت وليس له الا هذا العبد، فما المشكله؟ يلا اطرح علي مشكلتك. كلامه يعتبر كلام ها يعني ليس له ازاي؟ اللي هو يعني اذا كان متصور انه ممكن يخرج قبل يعني، وهو مين قال انه متصور؟ هو بيقول والله انت حر بعد وفاتي. قال له بس ده سيدنا عيسى موجود بين ظهرانينا الان وبيقول ان انت ستموت عن هذا العبد فقط. قال له مال انا دبرته، والتدبير وصيه، تدبير تعليق عتق بعد الموت، فانا ساعتقه بعد الموت. هذا رايي، الورثه يتصرفون في مساله الثلث، يوافقون يعترضون، يوافق بعضهم يعترض بعضهم، ما المشكله؟ ياتي قبل موته في صحته ويوصي بكل أملاكه للفقراء، كل أملاكه للفقراء، ويكتب كده وصية أوصيت بكل أموالي للفقراء. طب والورثة؟ هم أحرار عند الوفاء، إن شاءوا أنفذوا وصيتي وإن شاءوا منعوا وصيتي، يعني في مثلا الثلث، وإن شاء وافق بعضهم. كيف يكون لغوا بالله يعلم؟ كيف يكون لغوا اذا كان في الثلث لا يحتاج الى اذن الورثه؟ كيف يكون لغوا؟ حكم انتج حكما، حكم اسمه ثلث العبد دوت، نفترض فعلا ان هو سيموت عن العبد فقط المدبر فقط، فانتجه هذا التدبير، انتج تحرير ثلث العبد، فكيف يكون لغوا اذا كان له نتيجه؟ لغو ده ليس له نتيجه، لكن ده انتج بغير إذن من الورثة، ورغم أن في الورثة سيتحرر ثلث العبد. يدبر العبد يعني أنت حر بعد وفاتي، الذي يترتب عليه تحرير كله أو تحرير بعضه. نفس الشيء يا إخواننا لما يقول أنت حر بعد وفاتي، وكان معه ملايين ممليانة ومليارات ممليارة، وقد يحصل في المستقبل أنه يصفو ينام، تجاري متأخر يعني، وقد يحصل ان هو في نهاية عمره يموت عن العبد فقط. يبقى ما حكم هذا؟ حكم هذا انه سيعتق ثلثه رغم ان في الورثة، والباقي بإذن الورثة. يبقى له فائدة، هو ده كده بالضبط لا فرق، يبقى له فائدة. طيب قال كالنصف، كالنصف ده تمثيل لإيه؟ كاف بكاف التمثيل يمثل لماذا؟ عتق منه بقدر ما خرج، أي عتق منه بعضه بقدر ما خرج من الثلث كالنصف. تمثيل لإيه ده؟ يمثل لإيه؟ نصف ده تمثيل، كالنصف تمثيل لإيه من كلام؟ عندك إجابة؟ بعض. أحسن، فتح الله عليك. تمثيل البعض، عتق منه بعضه فيمثل لهذا البعض، قد يعتق نصفه، قد يعتق ثلاثة أرباعه، قد يعتق ثلثه، قد يعتق أربعة أخماسه. فلو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه فقط، عتق ثلثه فقط. ده أعين الكلام اللي بيسأل عليه سامح، يبقى في مثال، في قصدي فائدة، في فائدة، وعتق الثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة ولا يكون لغوا، بنفس فائدة يا سيد مش لغوا. إن لم تجز الورثة، وقد يجيزوه أي ما زاد عن الثلث، إن لم تجد الورثة أي ما زاد على الثلث، فإن أجازوا أعتق كله. فإذا أخرى هي كمان. قال ومحل ذلك إن لم يكن عليه دين مستغرق للتركة. محل ذلك يعني محل خروجه من الثلث إن لم يكن عليه دين مستغرق للتركة، وإلا فلا يعتق منه شيء. وكان عليه دين مستغرق للتركة، يبقى نبدأ بالديون أولا كما هو الشأن في كل تعامل مع ما يتركه ويخلفه الميت. فإذا أتت الديون على كل ما ترك الميت فلن يبقى شيء لهذه الوصايا وهذه التعاليق، فلا يعتق منه شيء، وإلا فلا يعتق منه شيء. قال والحيلة، في أي سؤال إلى هنا قبل أن نكمل؟ أي سؤال؟ تفضل. خرج كله من الثلث يعتق كله. أي الثلث ولا العبد؟ مش فاهم السؤال تاني. من ذا الذي يعتق كله؟ من ذا الذي يعتق كله؟ العبد المدبر. معانا سيد مدبر ومعانا عبد المدبر، فمين اللي هيعتق فيهم؟ العبد. يبقى من يعتق كله العبد المدبر ده يعتق كله. يبقى ايه موضوع الثلث هنا؟ محسوبا من ثلثه وان وقع ثلث المال الذي تركه هو السيد. دلوقتي بيقول ان هو يعتق الثلث فقط من العبد؟ لا، يعتق من ثلث المال. المال وكيف يعتق كل العبد؟ يعتق لو كان كل العبد يساوي ثلث فقط، ثلث او اقل. خلاص، أو الميت ترك مالا، كل ده المال اللي تركه الميت. العبد قيمته قد ايه؟ ادي المال، تلت، تلتين، تلاته. العبد قيمته الثلث فقط، كده كده كده كده كده لغايه هنا يعتق الكل. لا، ده قيمته اكبر، العبد قيمته كده، ما هيعتق منه الحته دي فقط، وده يبقى كما هو، يبقى للورثه ان شاءوا اعتقوه وانفذوا، ان شاء بعضهم انفذوا. العبد قيمته كده، يعني ملوش مال الميت، لم يترك مالا الا العبد. معنى العبد قيمته كده يعني هذا هو كل مال العبد السيد، يبقى هيعتق من العبد الثلث فقط، وثلث العبد للورثه باذن الورثه، يعني يرثونه او لا يرثونه. في اي سؤال؟ والحيلة في عتق الجميع، كيف يحتال ليعتق الجميع ولا يحتاج لإذن الورثة؟ الورثة يتدخلون فيما زاد عن الثلث. طيب كيف يحتال ليخرج العبد جميعه بغير حاجة لإذن الورثة؟ والحيلة في عتق الجميع وإن لم يخرج من الثلث، بل وإن لم يكن هناك مال سواه، أن يقول في حال صحته. من يقول يا شيخ طارق؟ السيد ممتاز. ما شاء الله. ان يقول اي السيد في حال صحته، ها هيقول ايه؟ ان مرضت فهذا الرقيق حر قبل مرض موتي بيوم، وان مت فجأة فهو حر قبل موتي بيوم. اما ان يموت فجأة ولا يكون قد مر بمرحلة ما يسمى بمرض الموت، واما يموت اثر مرض الموت. حالتان الموت، اما ان يأتي إسر صحة لا يسبقه مرض موت، وإما يأتي إسر مرض موت، فيريد أن يستوعب الحالتين فيقول إن مرضت، هذه الحالة الأولى، حالة ما لو مات إسر مرض الموت بشروط مرض الموت المعروف. إن مرضت فهذا الرقيق حر قبل مرض موتي بيوم، وإن مت فجأة، الحالة الثانية، وإن مت فجأة فهو حر قبل موتي بيوم. فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال ولا سبيل لأحد عليه. لا سبيل لأحد عليه، يعني لا يتحكم الورثة في شيء من ذلك، لأنه علقه بموته في الحقيقة، ولكن بما قبل موته بيوم. قال فهو حر قبل موتي بيوم. صحيح هو علقه بالموت لكن لا على على ان لا يعتق بعد الموت بل على ان يعتق قبل الموت بيوم. فهذه هي الحيله. قال لكن هذا ليس من التدبير كما هو ظاهر. فاذا مات بعد التعليقين باكثر من يوم عتق راس المال، لانه لو مات قبل يوم يعني نطق بهذه العبارة ثم مات بعد ساعة بعد ساعتين بعد نصف نهار، ده سيكون لا ينطبق عليه هذا التعليق. التعليق قال مات قبل موتي عتق بعد قبل موتي بيوم، فإنه نطق قبل نصف يوم من موتي فلا ينطبق عليه، هذا يكون لغوا لا عبرة به، كأنه لم يقل شيء كأنه لم يقل شيئا. لكن هذا لا يسمى تدبيرا أصلا، هي حيلة فقط في تخليص هذا العبد من نفوذ الورثة، من أن يتحكم فيه الورثة. إذا أراد أن يعتقه جميعه بلا تدخل من الورثة ولا سلطان لأحد منهم فيأتي بمثل هذا حتى لا يتدخل الورثة بإذن أو بغيره. ولكن هذا لا يسمى تدبيرا. هل هذا تدبير؟ هل هذا تدبير يا رمضان؟ لماذا ليس تدبيرا؟ لأن التدبير تعليق عتق بموت، وهذا ليس تعليق عتق بموت، هو تعليق عتق بما قبل الموت بيوم. فهذا ليس تعريف التدبير أنه تعليق عتق بموت، وهذا ليس تعليقا بموت، بل هو تعليق بما قبل الموت بيوم، ليس التدبير. وهو الآن لا يبحث عن كونه تدبيرا أو غير تدبير، هو يبحث فقط كيف يخلص هذا العبد من تأثير الورثة فيتحرر كله. حتى ولو لم يكن للمورث مال غيره. أي سؤال؟ لا، ليس من الأقسام التي ذكرنا فيها قبل ذلك. وما ذكره المصنف أي بقوله إذا مت فأنت حر من صريح التدبير، أي فلا يحتاج إلى النية، إذا ما صريحا فلا يحتاج إلى نية. ومنه أي من صريح التدبير، ده من زيادات الشارح، اعتقتك بعد موتي وانت حر بعد موتي، او حررتك، او انت حر بعد موتي، او حررتك بعد موتي، او انت مدبر. شوف مدبر لم يحتاج ان يقول بعد موتي، او دبرتك، وان لم يقل بعد موتي قال او لم يقل لا يؤثر. مع كلمة دبرتك وانت مدبر لا يحتاج الى ان ينص على الموت، لكن حر لابد أن ينص، اعتقدك لابد أن ينص حتى يكون تدبيرا يعني. ويصح التدبير بالكناية أيضا، أي كما يصح بالصريح مع النية، بالكناية مع النية، بالكناية مع النية، أي كما يصح بالصريح. وقوله مع النية أي مع نية التدبير، لأن الكناية تحتمل التدبير وغيره، تحتاج إلى النية لتنصرف إلى التدبير، كخليت سبيلك بعد موتي، هذه عبارة الشارح. زاد المحشي أي أو حبستك بعد موتي مع النية فيهما، إذا يقول خليت سبيلك بعد موتي وهو ينوي في أثناء هذا اللفظ، لا ينوي قبله ولا بعده. انتبه، هذا أيضا في كل ما يقال فيه كناية طلاق لابد أن تقترن النية ببعض لفظ الكناية، لابد أن يكون في أثناء الكلام ينوي الحق بأهلك، هذه الكلمة لابد أن يكون ناويا في أثنائها في أي جزء من أجزائها، لا قبلها ولا بعدها، لابد من المقارنة. أي سؤال؟ ويجوز له إلى آخره، ويجوز له أي السيد أن يبيعه ويدبر في حياته ويبطل تدبيره، ويجوز له أيضا أن يطأ مدبرته لبقاء ملكه ولا يبطل به تدبيرها. نعم إن حبلت منه صارت مستولدة وبطل تدبيرها بالاستيلاد، لأنه أقوى من التدبير، والأقوى يرفع الأضعف كما يرفع ملك اليمين، كما يرفع ملك اليمين النكاح. يبقى ضابط اهو الاقوى يرفع الاضعف. مثاله رفع ملك اليمين للنكاح. الصوره يا محمد بن يوسف ايه الصوره؟ ايه رايك؟ ما رايك؟ يلا صور كيف يرفع النكاح ملك اليمين. نكحها يعني ينفع واحد يتزوج امته وهي امته؟ يروح كده يبقى مش امته؟ هتعتق بعد العقد ولا قبل العقد يعني؟ بص مش فاهم. اذا هيعتق على امته، هيعقد على امته، يتزوج امته. يبقى اثناء العقد هي كانت امه له، ممكن يتزوج امته؟ ها؟ إذا يعتقه أولا ما يتزوجها مفيش مال، يبقى الآن لا يتزوج أمته، يبقى مش معانا الصورة بتاعته. فالنكاح لا يرفع ملك اليمين، النكاح ضعيف، ملك اليمين هو اللي قوي، ملك اليمين بيملكه، النكاح هل بيملك واحد زوجته؟ يبيعها، يقطعها، في بيعملوا كده، بس مش إحنا مش المسلمين يعني. المسلمون لا يملك الرجل في عقد الزواج امرأته، إنما يملك البضع فقط، يملك البضع فقط، منفعة البضع حتى مش البضع نفسه يعني. يملك منفعة البضع. يبقى النكاح أقوى ولا الملك اليمين أقوى؟ طب ملك اليمين أقوى، يملك الرقبة، عايز أكتر من كده؟ ده يملك الرقبة، تاني يملك منفعة البضع. يبقى الملك اليمين فاعل والنكاح مفعول. نعم ملك النكاح مش أقوى لأن النكاح أضعف. صح قاعدة ضابط. ايه؟ بتوصل ايه بيثبت يعني؟ يعني يثبت بملك اليمين النفقة. يجب أن يداوي أمته لكن لا يجب أن يداوي امرأته. يبقى الأمة أقوى. طيب اتفضل. ما الصورة؟ ما طلبت التصوير فقلب علي الصورة الشيخ محمد بن يوسف. نعم. مش فاهم. يعني ايه لا يحتاج الى نكاح ملك اليمين؟ يعني هو استحلها بملك اليمين. بيستحلها بملك اليمين. هينكحها ليه؟ ما يستطيع ان يطأها من غير عقد. بمجرد الملك. نعم. يبقى أقوى. كل الصور ملك اليمين اقوى. انت الذي قلناه انت نايم؟ مش نايم؟ طيب الحمد لله. باع مين؟ باعها. الضمير يعود على مين؟ صح كده، هذه الصوره، هي دي الصوره. نعم. ها باع مين؟ باع مراته؟ يا نهار ابيض. نعم. طيب يبيعها مع امته ويعمل اللي هو عايزه. مش امه، يعمل اللي هو عايزه. يطلعها بقى يعني ولا مش فاهم عايز ايه؟ ايه؟ فسخ عقد النكاح. انفسخ، بقت امته. امته يعمل فيها؟ لا، هيبيعها يعمل اللي هو عايزه. يبقى الصورة يا شيخ أسامة، الشيخ أسامة الصورة إنه حضرته كان يملك أما، كان متزوجا من أما، سواء كان حرا أو عبدا. حر أو عبد. تصور أن يكون عبد ويملك أما، تصور أن يكون حرا ويملك أما. العبد الذي يملك أما ده صورته إيه؟ مكاتب. مكاتب، مكاتب ملك الأما، لأنه له حق تقليب التجارة. سواء كان حرا او عبدا تزوج بملك امته. ملك امته الاول هو متزوج، كيف يرفع الملك اليمين عقد النكاح؟ هو متزوج، حر متزوج من امة، او عبد متزوج من امة ثم ملك. حر متزوج من امة، عبد متزوج من امة ثم ملكها. ملكها بان ورثها، ملكها بان اشتراها، ملكها بان وهبت له وقبل، ملكا كان بأن أوصي له بها وقبل. طرق الملك كثيرة. ينفسق عقد النكاح. ليه؟ لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح. خلاص. نفس الشيء بيقول الشيخ أنه يستطيع السيد المدبر أن يطأ أمته المدبرة ولا يبطل ذلك تدبيره. هذا الوضع لا يبطل تدبيره إلا إذا إلا إذا صارت أم ولد، إلا إذا أحبلها وولدت فصارت أم ولد، أم الولد قوية أقوى من المدبرة فتبطل التدبير حينئذ. لا يبطل التدبير بمجرد الوطن، لا يبطل التدبير بمجرد الوطن. فلو أن كما لو أن يبيعها له أن يطأها ولا يبطل التدبير. في البيع بيبطل التدبير، لكن الوطن وحده مجردا لا يبطل التدبير. ده مين؟ ده المدبر السيد. لكن إذا أحبلها وولدت صارت أم ولد فبطل التدبير. لماذا؟ لأن الاستيلاد أقوى من التدبير. لماذا كان الاستيلاد أقوى من التدبير؟ يلا اسمعوا الكلام الجميل ده، يلا ارفع صوتك بهذا الكلام الجميل. التدبير سيكون بعد الموت، أما الاستيلاد هدوس. ايه تحكوا على ايه يا اخوان؟ خلاص ما انا بزعلهم، انا بزعلهم هضربهم، هدوس ايه؟ هدوس التحرك بالاستيلاد. يلا ازاي؟ طيب لحظه، الان مجرد ما ولدت الولد الا ينسى ممكن تكون حره؟ لا. إيه؟ نعم لا تكون حره، لا تكون حره الا بالموت. الا بالموت. ما تسكت، ما تسكت، هات ايدك. مجرد ما تلد تبقى اسمها ام ولد، لكن لا تتحرر الا بالموت. اذا كلاهما سيتحرر بالموت. لما مره اخرى مسح. ايوه ماشي كلها نقطه. ما لماذا كان الاستيلاد اقوى من التدبير؟ لا يلا العلامه، لانها ستتحرر بعد موتي، ولذلك كان اقوى، لانها ستتحرر بعد موتي. يمين انهي واحده في المدبره ولا المستولده؟ هي واحده، واحده مستولده. انا نسال شيء مجرد دلوقتي، الاستيلاد اقوى ولا التدبير اقوى؟ معانا واحده مستولده واحده مدبره، زينب وفاطمه، سعاد وهند. للتدبير استيلاد اقوى للتدبير. لماذا؟ لانها صارت، لانها هي مين فيهم؟ ها دي تعود على مين؟ المستولده. المستولده ها؟ لانها صارت ام ولد الله وستعتق بعد موتي. ستعتق بعد موتي. طب والمدبره ستعتق بعد موتي انا؟ ما هو بعد موتي السيد برضه. طب ما الاثنين واحد اهو. ولكن انها اصبحت ست ولد الله يا مولاي. استنى لما نشوف الشيخ طارق. ولكنها اصبحت ام ولد الله. لماذا كانت الاستيلاد اقوى في التدبير؟ استنى. حاضر. الشيخ سامح هو اللي هيتكلم، محدش منكم، كلكم هتكلم. بس الاول ننتهي من طارق بس. قلت ما عندي. قلت ما عندك. قلت ما عندي. نعود الى الشيخ سامح. السيد احمد الناس ستتحرر حتى اما في الاخرى التي لم تتخذ اسلحه في الفرد الحرام. يتوقع من الولد باذن الله تتحرر بعضها او اذا بعضها على اذن الوالده ممكن لا تتحرك. غلط. غيره. يلا نسمع بقى من محمد يوسف. ها. يلا غيره. لأنها ستعقص. لا بتتكلم من غير إذن إيدك. ها. تعتق من رأس المال صح، لأن المستولى تعتق من رأس المال، أما ده مر علينا في حصة أمس. المستولى تعتق من رأس المال، أما المدبرة تعتق من الثلث. أيوة والله لا حول ولا قوة إلا بالله. صح، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقول يعني لا حول لي ولا قوة لي إلا بالمولى. لي أنا؟ طيب وأنت؟ لا حول ولا أحد. طب ما أنت كده ما صرحتش لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. طب إيه الفرق بين الحول وبين القوة؟ ما شرحتش. فسرت الماء بعد الجهد بالماء. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لا استتب الحول يعني التحول تغيير. طيب كنز من كنوز الجنة وما ذكره المصنف ده من ويجوز له إلى آخره ويجوز له أيضا أن يطأ مدبرته. لماذا؟ لبقاء ملكه المانع، وهو التدبير لا يرفع الملكية ولا يبطل به. الضمير يعود على الوط تدبيرها. إذا تدبير إعرابه إيه؟ علي بن سيد عبد الرحمن الشيخ علي الشيخ سليمان فاعل يبطل، فاعل لا يبطل، لا يبطل تدبيرها. نعم يبقى الاستدراك إن حبلت منه صارت مستولدة وبطل تدبيرها بالاستيلاد، لأنه أقوى من التدبير، لأنه أي الاستيلاد أقوى من التدبير، والأقوى يرفع الأضعف. ده تمام الدليل، تمام الدليل. والأقوى يرفع الأضعف كما يرفع ملك اليمين النكاح. بحضرتك متزوجا من أمة ثم ملكها ينفسخ تلقائيا عقد النكاح. أي السيد، ويجوز له أي السيد أي الجائز التصرفي حتى يصح بيعه. هو بيقول يجوز له أن يبيعها، يبقى حتى يبيعها لابد أن يكون جائز التصرف، بخلاف غير جائز التصرف كالسفيه فإنه لا يصح بيعه وإن صح تدبيره. السفيه تدبيره صحيح، بيعه غير صحيح. أن يبيعه ما الدليل؟ أي لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باع المدبر كما مر في الحديث السابق، ولعل المصنف اقتصر على البيع لأنه هو الوارد في الحديث. ويقاس غيره من التصرفات المزيلة للملك عليه. الضمير في عليه يعود عليه يا فارس على البيع، كما أشار إليه الشرح بقوله افتح قوسا وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك إلى آخره أغلق القوس. فأشار إلى أن البيع ليس بقيد، أشار إلى أن البيع في كلام الماتن ليس بقيد، بل كل ما يزيل التصرف. أن يبيعه أي المدبر، تفسير للضمير المفعول. ضمير يبيعه، يبقى الهاء دي ضمير. فلما يجي الشيخ محمد دندراوي يقول الهاء ضمير وليس حرفا. في حال حياته أي حياة السيد، ويبطل تدبيره أي ويبطل بيعه تدبيره، ويبطل تدبيره أي ويبطل بيعه تدبيره، فيكون رجوعا عن التدبير. فيكون رجوعا. إعراب رجوعا إيه يا أسامة؟ خبر يكون. ما اسمه يكون؟ محذوف؟ غلط، مش محذوف. لا واو. أي واو يا شيخ أسامة؟ الواو في يكون. نعم هو مش محذوف، ليس محذوفا بل مستتر. مستتر يعود على ايه بقى؟ فيكون هو اسم يكون ضمير مستتر يعود على ما المستتر يمكن تقديره، المحذوف ليس مقدرا، سقط من الكلام تقديرا ولفظا، لكن المستتر سقط من الكلام لفظا فقط لكنه مقدر. البيع، فيكون البيع رجوعا عن التدبير. قال وليس له الرجوع عنه باللفظ كقوله فسخته ونقضته كسائر التعليقات، فلا يبطل التدبير بذلك، ولا يبطل أيضا بإنكاره، فليس إنكاره رجوعا عنه، كما أن إنكار الردة ليس إسلاما وإنكار الطلاق ليس رجعة. ولا يبطل التدبير أيضا بردة السيد ولا بردة المدبر صيانة لحق المدبر عن الضياع، فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين. يبقى اولا قال ان البيع يبطل التدبير فيكون رجوعا عن التدبير. فهل له رجوع عن التدبير بغير ما يزيل الملك؟ عرفنا ان الوطء لا يبطل التدبير. هل له ان يرجع عن التدبير بغير ما يزيل الملك بغير الاستيلاد؟ يرجع باللفظ مثلا، قال ليس له رجوع عنه باللفظ، عنه اللي هو التدبير، وليس له رجوع عنه باللفظ، كقوله فسخته ونقضته كسائر التعليقات. كسائر التعليقات تشبيه لإيه؟ للنفي ولا المنفي؟ كسائر التعليقات تشبيه للنفي ولا للمنفي؟ نعم للنفي صح. كما أن سائر التعليقات لا يصح ولا ينفع الرجوع فيها باللفظ، فكذلك التدبير، لأن التدبير تعليق عتق بموت، فليس له الرجوع باللفظ. ليس له أن يقول فسخت هذا التدبير، ليس له أن يقول رجعت عن هذا التدبير، ليس له أن يقول نقضت هذا التدبير بمجرد اللفظ كسائر التعليقات، فلا يبطل التدبير بذلك. وهذا سؤال كثيرا ما يسأل، يعني رجل علق طلاق زوجته على شيء، لو ذهبت لبيت أمك تكونين طالقة، فكيف أرجو عن ذلك؟ ليس لك رجوع، خلاص خرجت من فيك ولا تعود مرة أخرى. ليس له إلا أن في المخرج من هذا، تعرفون هل يعرف أحدكم ما المخرج من ذلك؟ تعزل تعزل لأنه يقصد بيته بها اللي هو مثلا موجود في الحتة الفلانية. إذا كان يقصد هذا، بس هو بيت أمك هو بيكره المهر، فتعزل تروح دار السلام ولا تروح دويقة ولا تروح عند الشيخ سامح تجاوره هناك، هو مش بيحب المهر، ده مش حل، ده تعزل عايزين حل غير انه يموت امها يعني. ها نعم بالخلع صح، يخالعها او تخالعه يعني بالاحرى، تخالعه فتذهب الى امها في حال الخلع، بعد كده تزوجها مره اخرى، ما تحس الفرق، يطلقها يا سيدي بلاش، يطلقها مش عايز حل، هو بيقول لك انا عايز حل، شوف لي حل، انا عايز اودي الست لامها، ما اقدرش. هو يعني اقصد لو ذهبت الى امها فاذا حصل الطلاق يعني ما ستعمل، ينفعنا بقى الخلع ساعتها في الطلقه، يكون عنده طلقتين بس مش مجرد، ينفعنا الخلع وقتها يعني مطلقها طلقتين، لو راحت لامها هتبقى الطلقه الثالثه، عايز يخلص من كده يخلعها، مش هتحصل طلقة عند الشافعية، مش هتحصل طلقة على رأي الشافعية، عندهم رأي مقابل أصح إنها ما تحسبش طلقة، وعند أحد مقلد مقابل أصح عند الشافعية. نعم مش سامع حنابلة أظن، نعم حنابلة لا يحسب عنه طلقة، برضو وفسخ، وفي القانون المصري على الراجح من الشافعية أنه تحسب طلقة. المهم إذن مرة أخرى، هل له أن يرجع عما علقه؟ ليس له رجوع عما علقه، خلاص أنا كنت بعمل كده بس عمل عليها راجل، ودلوقتي أنا خلاص عايز أوديها لأمها، خلاص لا ليس لك الرجوع. وتعزل للغة العربية؟ لا، ولا يبطل أيضا بإنكاره، فليس إنكاره رجوعا عنه، كما أن إنكار الردة ليس إسلاما، وإنكار الطلاق ليس رجعة. انتبه برضو هذا مهم، وإنكار بالنصب ليش؟ مش فاهم، وإنكار الثانية بالنصب، كما أن إنكار الردة وإنكار الطلاق، فليس إنكاره رجوعا عنه، إنكاره الضمير يعود على محمد، تاء التدبير، يعني يقول بسأله يا يا يا فلان تدبرت عبدك؟ لا، هو دبره. هل هذا النفي منه، هذا الإنكار منه يكون رجوعا عن التدبير؟ لا، ليس رجوعا عن التدبير. كما أن إنكار الردة ليس إسلاما. لو سألنا المرتد أنت ارتددت؟ فقال لا، ما ارتددت، أنا لم أرتد. هل هذا يعتبر عودة عن ردته الإسلام مرة أخرى؟ أبدا، لابد أن يعود مرة أخرى ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. مجرد إنكار الردة ليس إسلاما. كيف أسلم؟ الشهادتين. وإنكار الطلاق، وإنكار الطلاق ليس رجعة. طلق امرأته ثم سألته تطلقت امرأتك؟ قال لا لم أطلق. هل هذه رجعة؟ لا، لابد إذا أراد أن يرجع أن يقول راجعتك أو أرجعتك أو رددتك إلى زوجيتي أو عصمتي، بالرجعة الصريحة أو بالكناية معنية. لكن الإنكار ليس رجعة، الإنكار ليس فسخا للتدبير، الإنكار ليس عودة الإسلام من الردة، ولا يعزو بالله. ولا يبطل التدبير أيضا بردة السيد ولا بردة المدبر. لماذا؟ صيانة لحق المدبر عن الضياع، فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين. يعني لا يبطل إلا بشيئين فقط. لا يا فندم؟ بالبيع والاستلام. يبطل، لا يبطل بالبيع وبالإيه؟ الاستلام. لا مش بالبيع بس، ما قلنا بأي طريقة من طرق إزالة الملك، مش بس البيع. وله أيضا تصرف فيه بكل ما يزيل الملك كهيبة بعد القبض، أي شيء يزيل الملك حيبطل به التدبير. بغش؟ تلغوا الصفة ولا؟ ليه تلغوا لي؟ بعد تدليس؟ إذا له أن يعيده بالعيد، يرده بالعيد. ليه تلغوا الصفة دي؟ زالت بعد البيع يعني. ليه اللي ما الذي يزيلها؟ ما الذي يزيلها؟ يعني البيع لا يزيلها. طب لو كان عارف، لو كان عارف إن هو لا. معنى البيع يزيلها، هيزيلها في سواء عارف أو مش عارف. مش كان عارف يلزمه ولا ذلك؟ يلزمه ايه؟ ده غصب عنه، هو ده بكيفه. اذا حفظ القرآن عتق، يلزمه هو اللي هيعتقه وملوش دعوة. قهر الشرعي. تمام. لا، ولا يبطل التدبير ايضا بردة السيد ولا بردة المدبر، صيانة لحق المدبر عن الضياع، فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين. في أي سؤال؟ عمر تاني؟ تصرف المرتد موقوف؟ مش صحيح، ده في المستقبل. مر علينا هذا، مر علينا هذا، وقلنا مش لا أدري كنت معنا أم لا، قلنا في الحصة الماضية إن الضابط في تصرفات المرتد المستقبلية هي الموقوفة، أما الماضية ليست موقوفة. يعني باع واشترى، أجر واستأجر، أسلم وتسلم في حال إسلامه، يلغو إذا ارتد؟ لا يلغو. طيب، لكن إذا فعل شيئا ما بعد ردته يتوقع لأن ماله أصلا موقوف، يحكم عليه بالحجر على ماله بحق المسلمين. لو مات والعياذ بالله على ردته، سيكون هذا المال ها يكون ايه؟ فيئة، يكون فيئة، يعني بيت مال المسلمين على انه فيئة، يعني على انه فيئة. تدبير يزول بالبيع. تدبير هذا صفر. ها العتق حفظ الامه بعد كده، احنا اجبنا عن هذا بس صح؟ خدش بالك من السؤال. بيسأل بيقول التدبير تعريف عتق بصفة. اذا علق عتقه على حفظ القرآن لا يطلب البيع، في حين التدبير بيطلب البيع. مش ده السؤال؟ التدبير بيطلب البيع، اذا باعه بطل التدبير، لكن اذا باعه هو قد علق عتقه على صفة لا يبطل التدبير. لا يبطل الصفة، لا تبطل، هذا التعليق لا يبطل. مش ده السؤال حضرتك؟ اجبنا عن هذا امس والله، والله بالله تالله اجبنا عنه امس، وانت كنت مثير الشغب وقتها. امس كان عن ورق البيع، الورق ليس بيع السيد. ابدا، انت نائم ايضا مثله، للاسف. اجبنا عن هذا امس، كما لم تكن معنا امس. يعني الذي سيجيبنا الان لم يكن معنا، كل الحاضرين كانوا معنا امس، وفرقنا بين الصورتين، كلكم اشتركتم في هذه المعمعة، حضرة الأستاذ وحضرة الأستاذ، لأنه يمكن يتحقق أو لا، لا تعرف هو سيحفظ أو لا. صح، بس صح، قلنا هذا، فرقنا بين أن الموت لابد أن يحصل، مش قلنا هذا يا أخوان؟ الموت ده شيء متحقق الحصول، إنك ميت وإنهم ميتون، في حد مش هيموت؟ هل هناك من لن يموت؟ أم لن يموت؟ لكن حفظ القرآن ده شيء معلق، قد يحصل وقد لا يحصل. طبعا مؤثرة، بيعه، المشكلة في بيعه، بيعه لماذا يبطل؟ لماذا يبطل التعليق؟ قد يحصل وقد لا يحصل. لا إله إلا الله. نعم. ولكن لو كان متدين في حالة تدبير السيد للعبد على إسلامه ثم ارتد بعد ذلك، لا يبطل التدبير، يبقى دبره وهو مسلم ثم ارتد العبد أو ارتد السيد أو ارتد جميعا، ثم بعد يعني حصل التدبير ثم ارتد السيد أو ارتد العبد أو ارتد جميعا يعتق بعد الوفاة. وارتداد العبد في أي وقت من الأوقات لا يؤثر على التدبير، يعني هب أن العبد كان مسلما ارتد العبد أو ارتد السيد أو ارتد جميعا. أنا أقصد مثلا يعني العبد خالص، يقن خالص، وكان مسلما وارتد، ثم أراد السيد بعد ردته أن يعتقه فلو ذا، يعني إحنا هو يؤثر التدبير إذا أعتقه السيد، إذا أعتقه السيد حال ارتدادي. السيد ما بيعتقش، السيد بيعلق، علق تدبيره حال ارتداده. ارتداد مين فيهم؟ حال ارتداد السيد. مش دي المسألة اللي معانا، المسألة اللي معانا ان هو دبره ثم ارتد. طب نعكس بقى، يعني نعكس، مش هي دي اللي معانا، اللي معانا اللي انت بتقول عليها دي خدناها في الاول، تدبير المرتد موقوف، خدناها في اول الدرس، والله خدناها في اول الدرس. فين اول الدرس؟ احكام التدبير. ها؟ فإن أسلم، وأما المرتد فتدبيره موقوف، أخذناه أهو، أنا بقرأ من أول الدرس. فصل في أحكام التدبير، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، السطر التاسع من بداية الدرس. وأما المرتد فتدبيره موقوف، فإن أسلم بانت صحته، وإن مات مرتدا بان بطلانه. تدبير مين؟ تدبير المرتد، يعني وهو السيد المرتد، يعني وهو والعياذ بالله في حال الردة دبر عبده، حكمه الوقف، إن مات على الردة بان بطلانه، إن مات مسلما يعني رجع عن الردة تدبيره صحيح. تعالينا من هذا الآن نتكلم عن شيء آخر، نتكلم على تدبير أعقبه ردة، تلاه ردة من السيد أو من العبد أو من كليهما. سؤال حضرتك. طب هو تدبير ارتداد العبد في أي وقت من الأوقات سواء قبل التدبير، يعني ما احنا واضح الحكم إذا كان بعد، إذا كان تدبيره بعد قبل الردة. طب إذا كان تدبيره بعد الردة، يعني تدبير العبد بعد ردة العبد. ما المشكلة؟ لا يؤنث. لا يؤنث. طيب اتفضل. يلا اتفضل. ليس له ايه؟ ليس له ان يتصرف فيه لان يعلق عتقه على الصفه. لو علق عتقه على الصفه. انت اريد دوت بيتكلم عن المدبر، ليس له ان يبيعه، يبيع ايه؟ المدبر. لو علق على الصفه. لا المدبر. اللي انت قريته دلوقتي اقرا تاني. بتقرا منين؟ كتاب ايه؟ ايوه فصل ايه؟ تحت فصل ايه؟ لا فصل ايه؟ فصل ايه اللي بتقرا فيه؟ فصل التدبير، فصل ايه؟ طيب. وده قريناه امبارح وانت ما كنتش موجود، قريناه امبارح والله. مر علينا ما تفتكرش ان احنا ما قريناهوش. عشان كده قلت لهم كلهم ده قريناه امبارح، انت جاي متاخر، متاخر يوم كامل. انت معانا الاسبوع اللي فات بس ما جيتش امبارح. ادينا قشناها امبارح. ايوه ايوه يبيعوا كل ده قلناه امبارح. قلناه وناقشناه وفرقنا بين الحالتين. لو باع ليس ملكه هو يعني ايه؟ ليس ملكه الذي يعلق على الصفه. باع وصار ملكه على الصفه. صح. كيف يعرف ولو احتفظ فيه؟ ايه المشكله؟ ما المانع؟ تقول كيف؟ كيف ديت؟ ما المانع العقلي طيب؟ هو لا يملك. هو مين هو دي؟ يعود على مين؟ ما تخبطنيش. السيد الاول لا يملك. ايه علاقه الملك بالموضوع؟ هو ساعة لما علق، ساعة لما علق كان يملكه. ولما اشتراه صاحبنا اشتراه وهو منقوص الملك، منقوص الحالة، حالة منقوصة. تخيل حضرتك لو استأجرت مني، حضرتك استأجرت مني شقة، أنا أملك شقة. استأجرت مني الشقة لمدة سنة، هل في منع أن أنا أبيع هذه الشقة؟ واحدة واحدة، أنا أملك شقة وأنت استأجرت مني الشقة لمدة سنة، هل في منع أن أنا أبيع هذه الشقة؟ لا. ما تحدش الكلام، هو اللي عنده مشكلة أنا بحلله مشكلته. أنا أملك شقة وأنت مستأجر، استأجرت مني شقتي، في مانع أن أنا أبيع هذه الشقة وهي مستأجرة لك؟ مركز تماما، ما تتخضش من حد، انا مش مستعجل، فكر على مهلك. استاجرت مني شقه املكها ثم بعتها، يجوز ان انا ابيع الشقه ولا لا يجوز؟ طب رد على سؤالي لو سمحت، اترك كل اللي في ذهنك الان، رد على سؤالي فقط، اترك العبد واترك التدبير واترك كل حاجه، خليها لله سبحانه وتعالى كده، فكر معايا بس على قد سؤالي. بسالك انا املك شقه وانت استاجرت مني هذه الشقه. سؤال رد على قده، يمكن ينفع ابيع شقتي اللي انا اجرتها لحضرتك؟ الاجابه نعم. عندك شك؟ شايفك متردد يعني. متاكد؟ طيب واللي اشترى الشقه من حقه ان يخرجك من الشقه؟ ما هو مالك. اشترى الشقه الشيخ علي والشيخ عبد الرحمن، اي شخص اشترى الشقه صار مالكا لها، هل من حقه ان يخرجك من الشقه او يمنعك من الانتفاع بها؟ ليه؟ ده مال. بس هو ده الاجابه على سؤال حضرتك، سؤال الاجابه على سؤال حضرتك اللي قلناه امبارح، انه لما اشترى عبدا معلقا عتقه على صفه اشتراه على هذا. خد بالك يا مشتري، هتشتريه وهو معلق عتقه على حفظ القران، على دخول زيد، على دخول رمضان، على اي حاجه. قول العبارة دي خاصة بالمدبر، وده الفرق بين المدبر والمعلق عتقه على صفة. المدبر حالة خاصة، وقلنا برضو في بداية الدرس قبل ما تشرف حضرتك ان العلاقة بين التدبير وبين التعليق عتقه على صفة علاقة العموم والخصوص المطلق. ركز معايا خلاص بالعبارة دي، هريحك فيها. ايه في الكتاب بقى وركز معايا عشان انا بعيد الكتاب كلام اكتر من مرة. العلاقة بين التدبير وتعليق عتقه على صفة علاقة العموم والخصوص المطلق، يعني كل تدبير تعليق عتق على صفة وليس العكس. حالة خاصة من تعليق العتق على صفة، حالة خاصة من تعليق العتق على صفة، لأن تعليق عتق على صفة هي الموت، أو على شيء هو الموت، والموت ده محقق لا مرية فيه. لكن الصفات الأخرى اللي بنضر الله مثلا اللي هو حفظ القرآن ده قد وقد. فالفرق بين الاثنين الذي جعلنا نمنع بيع العبد المدبر ولا نمنع بيع العبد المعلق عتقه على صفة، أن هذا لا بد من تحقق الصفة، وهذا ليس هناك مانع من أن الصفة لا تحقق، قد تحقق لا تحقق. هذه الفرق بينهما. فأنت لما أنت أريد حضرتك تتكلم على حالة خاصة، حالة إيه؟ حالة المدبر، لا يجوز بيع المدبر لأنه معلق عتقه على صفة ستتحقق ستتحقق، زي مجيء رمضان. قلنا كل الكلام ده أمس، لو كانت الصفة المعلق عليها هي مجيء رمضان لا يجوز بيعه، لكن حاجة تأتي أو لا تأتي، تحصل أو لا تحصل، يجوز بيعه. قدوم زيد من السفر غير قدوم رمضان، رمضان سيأتي سيأتي، قدوم زيد من السفر قد وقد، حفظ القرآن قد وقد، فبينهما فرق. لا استنى لما ينتهي الشيخ، عندك استشكال؟ او لا عندك استشكال؟ او لا مش جزاك الله خير، عندك استشكال؟ طيب مالك ليه ما بتقولش يا قول عندي استشكال وخليك جريء وقوي. انا ما مش منعك من السؤال، بس بلاش تعمل كده، يا تعمل كده بقوه يا اما تعمل كده بقوه، زي ما انت عايز لاخر الدرس اسال زي ما انت عايز، اذا عرفت الاجابه اجيب، اذا عرفت اذا ما عارف اقول لك لا اعرف. لسه في شيء في صدرك قول اسال، يبقى تقول لا بقوه. ليه بتعمل كده؟ بتعمل كده معناها كلامك مش مقنع، بس انا احتراما ليك مش عايز اضايقك، انا اسف، هو ده الانطباع اللي عند اي واحد في مكاني كده، كلامك مش مقنع بس انا مش حاول بقى ازن عليك كل شويه، خليك قوي، عندك مشكله قولها، ما عندكش مشكله قول لي ما عنديش مشكله، اما تقصيري منك لما تقول قول ان انا مش معرفش، رد عليا رد عليا الله يبارك فيك. اقرا زي ما انت عايز، اتفضل اخي الكريم اتفضل. لا مش سمعك، ارفع صوتك مشكورا. إذا قالها صح، صح، يلا انت قرأت كده وانا سمعت. نعم، مش ده يتنزل على انا قلت من شويه. الشهر هيجي يا مولانا، خلاص عدت راح. طيب الحمد لله. غيره حضرتك رفعت يا ريت. لا ما يمنعش، اللي بيمنعه هو الوارث، اللي بنمنعه من البيع المدبر الوارث، ما دي مشكله برضه، عشان اللي كان بيقراه اخونا الكريم بيتكلم على الوارث، الوارث ما يبيعش المدبر. صوره معقده شويه، ان اثنين قالوا له لو اذا متنا اثنين اسياده، يعني اثنين مشتركين فيه، عبد بيملكه اثنين، فالاثنين قالوا له اذا متنا فانت حر، فمات واحد الاول يملك نصه، الثاني يملك نصه. فوارث وارث هذا الميت هيجني كسبه، كل حاجه العبد بيكتسبها في في في قبل ما يموت الثاني هياخدها الوارث، لكن ما يملكش هذا الوارث انه يبيعه. نعم فهمت. لما علله التعليل الاخر صيامه لحق المدبر او صيامه لحق المدبر؟ تبطله ليه؟ تقول له تبطله ليه؟ واحد واحد عايز يبطل التدبير بسبب رد، بسبب بيعاقب عايز يعاقب المرتد، زي ما بنعاقبه على حاجات كتير عملها عشان نزجره عن هذه الفعله النكراء والقوله الشنيعه، بنرجعه للاسلام، فنبطل له اعماله كلها ونوقف ماله ونخلوش يتزوج، يلا بقى نبطل له التدبير اللي هيعمله. قال لا تبطل له ليه؟ التدبير اللي عمله قبل ذلك لا تبطله، لان هذا سيضيع حق المدبر. فحافظ على حق المدبر، ردة المدبر ردة السيد، لا تكر على على على العبد المدبر بالبطلان صيانة لحق المدبر. فرق بينهما يا اخواننا، الفرق بينهما ان هذا دوام، اللي معانا دلوقتي دوام، واحد دبر ثم والعياذ بالله ارتد، يبقى يبقى التدبير لانه دوام، ويغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء. لو كان في الابتداء مرتدا ودبره لا قف بقى ده موقوف، فيغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء. ده من هذا الباب، من هذا الباب. الوصية قبل التدخل بعد أوصى بماله قبل الردة. كل التصرفات اللي قبل الردة تبع القاعدة والضبط اللي قلناه، يا غلس يا رخم يا تلم. الوصية، البيع، قلنا البيع بأمثلة، أمثلة بيع شراء، راح هو جايب لي مثال تاني اسمه الوصية. طب الفرق بين الوصية وبين التدبير اللي معانا؟ ما دبره قبل الموت يسري ويمضي ويستكمل، وما أوصى به، إيه الفرق بينهم يا غلس؟ ما لا فرق؟ نص جنيه. نص جنيه اللي عليك. وله أيضا، مش قلت لك ما تتكلمش لآخر الدرس؟ وله أيضا، أي كما أن له أن يبيعه، التصرف فيه بكل ما يزيل الملك. أي فالبيع ليس بقيد وإن اقتصر عليه المصنف. وهذا من ذكر العام، هذا اللي هو قاله الشارح من ذكر العام بعد الخاص. لأن التصرف المذكور يشمل البيع وغيره، كهبة بعد قبضها، التصرف المذكور اللي هو الهبة بعد القبض وأن يجعله صداقة، تصرفات عامة. كهبة بعد قبضها أي الهبة بمعنى العين الموهوبة، بعد قبضها الضمير داول على إيه؟ على الهبة، هو الهبة بتقبض بمعنى العين الموهوبة، لأن الهبة ده شيء معنوي، ده مصدر، مصدر يعني شيء معنوي. لكن إذا كانت الهبة بمعنى العين الموهوبة تقبض. كهبة بعد، مرة أخرى، كهبة بعد قبضها، الضمير يعود على إيه؟ على الهبة. استشكال، هي الهبة تقبض ده مصدر؟ قال لا، ده هبة هنا بمعنى العين الموهوبة، بمعنى العين الموهوبة. بخلافها قبل قبضها، بخلاف الهبة قبل قبضها، يعني لا تزيل الملك، لأنها لا تزيل الملك حينئذ، لأنها لم تنقل، لم تنقل الملك. عندنا في الشافعية الهبة لا لا تزيل الملك إلا بالقبض، لا يكفي مجرد قبول المتهم، بل لا بد من القبض خلافا للجمهور. أو جعله صداقا، جعله، ضمير في جعله يعود على إيه يا شيخ طارق؟ أي الهبة جعله صداقا، أو جعله، لو كانت الهبة تبقى جعلها المدبر، جعل المدبر صداقا، صح كده، أو جعله صداقا أي في النكاح، لأن الزوج لما أصدق امرأته عبده المدبر انتقلت ملكية هذا العبد المدبر إلى الزوجة، فبطل التدبير. والتدبير تعليق عتق بصفة أي مخصوصة، وهي موت السيد فقط أو مع شيء قبله كما علم مما مر. في الأظهر، أي على القول الأظهر والمعتمد، لهذا لا يحتاج إلى اعتاق بعد الموت. ولو قلنا إنه وصية للعبد بعتقه لاحتاج إلى اعتاق بعد الموت، يعني من قبل الورثة، من قبل الورثة. بمعنى قولان، أظهر ومقام الأظهر في المذهب في تكييف التدبير، هل هو تعليق عتق بصفة ولا هو وصية بالعتق بعد الموت؟ هل هو وصية؟ ده مقابل الأزهر. هل هو تعليق عتق بصفة؟ ده هو الأزهر وهو المعتمد في المذهب. مرة أخرى، ولهذا لا يحتاج إلى اعتاق بعد الموت، يعني من قبل الورثة. ولو قلنا إنه وصية للعبد اللي هو مقابل الأزهر بعتقه لاحتاج إلى اعتاق يعني من الورثة بعد الموت. وفي قول ليه يحتاج؟ لماذا يحتاج؟ أنا أوصيت بعتقي، لو مشينا على أنه وصية يعني، أوصيت بعتقي عبدي، فما الذي يحصل بعد موتي؟ أول شيء نقول للعبد سيدك اللي هو أنا أوصى بعتقك، تقبل ولا لا تقبل؟ لابد أن يقبل، قد لا يقبل فيظل عبدا. فإذا قبل لا يتحرك بمجرد القبول، وإنما يحتاج إلى من يحرره، لأني لم أحرره، أنا مجرد أوصيت فقط، فيحتاج إلى من يحرره. من الذي يحرره؟ الورثة. هذا لا يظهر في مسألة التعليق، التعليق لا يحتاج إلى إعتاق من الورثة، لأن مجرد أنا الذي حررته، ولكن أخرت وأنسأت وأجلت عتقه إلى موته، إذن أنا الذي حررته، إذن لا يحتاج إلى عتق من الورثة، إلى إعتاق من الورثة. وفي قول أي مرجوح فهو مقابل الأظهر، وصية العبد بعتقه، أي فكأنه قال وصيت لك بعتقك بعد موتي. وعليه يعني على هذا القول المرجوح قبل الأظهر فيحتاج إلى إعتاق بعد الموت كما علمت. طيب، فعلى الأظهر ده كلام مين؟ ده كلام الشارح. فعلى الأظهر الآن يريد أن يظهر فرقا بين القولين، أثرا ثمرا، ماذا قال الشارح؟ اقرأ الهامش. فعلى الأظهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب. هذه الثمرة موجودة أيضا في مقابل القول الأظهر، مقابل الأظهر، حتى على القول بأنه وصية وباعه وعاد إليه مرة أخرى أيضا لا يعود التدبير. إذن هذه الثمرة غير معتبرة، هذه الثمرة ليست الفرق، هذه الثمرة ليست فرقا صحيحا بين القولين الأظهر ومقابل الأظهر، لأنها موجودة في الاثنين، إذن ليست ثمرة. فعلى الأظهر أي على الذي هو القول بأن التدبير تعليق عتق بصفة، قال وما ذكره من أنه لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير يجري أيضا على مقابل الأظهر من أنه وصية، فانظر لما خص ذلك بالبناء على الأظهر. الشيخ المحشي بيعترض بطريقة مؤدبة على الشارح، يقول هذه الثمرة التي أبرزها لنا الشارح ليست ثمرة في الحقيقة، لأنها موجودة في الحالتين. أنا دبرت عبدي ثم بعته ثم ملكته مرة أخرى، اشتريته وهب لي ورثته، عاد إلى ملكي مرة أخرى، هل عاد التدبير؟ لا، لأنه بطل فلا يعود مرة أخرى بملكي له مرة أخرى. سواء قلنا إن تكييف التدبير إنه تعليق عتق بموت، ولا قلنا إنه وصية، في الحالتين إذا عاد ملكي للعبد المباع أو الذي خرج من ملكي عاد إلى ملكي مرة أخرى، التدبير بطل من ساعة أن خرج من ملكي، فهذه ليست ثمرة. إنما الثمرة تظهر في مسألة الإعتاق، لا يحتاج إلى إعتاق على القول المرجوح، لا يحتاج إلى إعتاق على القول المرجوح، لا يحتاج إلى إعتاق في القول الراجح اللي هو المعتمد الأظهر، ويحتاج إلى إعتاق في القول المرجوح. صح. لا يعتقونه أصلا، هم لا يعتقونه، هو بيعتق مجرد موته يعتق. قول المرجوح مجبرون طبعا على الاعتاق، مجبرون على الاعتاق، لو لم ي... لو... لو لو ابوا ان يعتقوه الحاكم يعتقه، القاضي يعتقه. نعم. خرج خلاص، بطلت الوصيه، ارجع لباب الوصيه، اذا اصيت بشيء ثم تصرفت فيه بطلت الوصيه، الوصيه ضعيفه، الوصيه ضعيفه جدا. وحكم المدبر خلي بقى في المراتب القادمه ان شاء الله. نعم، في سطر لم ينتهي. حاضر، جميل، صحيح. لم يعد التدبير أي لأن الزائل العائد هناك الذي لم يعد. دي مهمة جدا، على المذهب هو المعتمد لو سمحت، أي لأن الزائل العائد هناك الذي لم يعد. ما الذي زال يا أخوانا؟ ما الذي زال؟ أبدا الملك، العتق بصفة، الزائل هو الملك، الملك زال ثم عاد مرة أخرى قال هناك الذي لم يعود كأنه لم يعود، وبالتالي لا تدبير. الزائل وهو الملك، العائد وهو الملك، التدبير لم يعد أصلا، التدبير لم يعد، الذي عاد هو الملك، الزائل وهو الملك، العائد اللي هو الملك كالذي لم يعد هنا. لماذا قال هنا؟ كلمة هنا من الشيخ البيجوري كلمة رائعة، لأنها في الكتب الأخرى ليست موجودة، أو في بعض الكتب الأخرى. هذا ضابط، الزائل العائد كالذي لم يعد ضابط، لكنه ليس مضطردا. في بعض الأحوال، في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يكون كما لو لم يزل، بخلاف الذي هنا. في بعض الأحوال، قليل من الأحوال، كالذي لم يزل. إذن كلمة هنا من البيجوري في غاية الدقة وغاية الأهمية وغاية الجمال. لماذا؟ لماذا؟ ليبين لك إجابة، ليبين لك أن في بعض الأحوال الزائد العائد كالذي لم يزل. هنا بيقول الزائد العائد كالذي لم يعد. لما قال هنا معناه أنه أحيانا وإن كان قليلا الزائد العائد كالذي لم يزل. قضية الثياب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعادة القلب. اما هم اللي صح الكلام ده صحيح اما يقرا عوام الناس الكلام ده ابدا ماليش دعوه بعوام الناس لان عوام الناس ممكن تفهم القران غلط الكلام ده نزل العوام الناس ممكن تفهم القران غلط العيب مش في القران فرقوا عن الناس مين اللي بيفرقها وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم ممتاز مين اللي بيفرقها يا فندم مين اللي بيفرقها هو بريء طيب هو يقول لهم ما تقولوش لو حدوان دي حاجه دي حاجه اه ده وظيفه حضرتك بقى اه وظيفه حضرتك سهله خلاص اسمع دي انا بارزك شيء المرضى عايزين يديروا كلنا انا عايز اشوف بس النيل والله اقعد في مكانك بس خش ده راجل من الصلاه ربنا يشفيك طيب بس نخلص الدرس اتفضل الزائل العائد كالذي لم يعد ده المضطرب لكن مش في كل مكان مش في كل مكان ده الكثير الزائل العائد كالذي لم يدرك في مسألة الطلاق دي مسألة فرع مهم جدا وفي خلاف بين الحنفية من جانب وبين الجمهور من جانب إذا طلق أحدهم امرأته ثم تزوجت بآخر طلاقا لم تبن فيه بينونة كبرى أنت تعرف أنه إذا بنت بينونة كبرى لا تستطيع أن تعود إليه إلا إذا تزوجت من آخر الزواج من آخر وهذا رأي الجميع هذا محل إجماع لا تعود إليه إلا إذا تزوجت من آخر هذا الزواج من الآخر ماذا يفعل يهدم الطلقات الثلاث ويتعود إليه كما لو لم تكن قد طلقت من قبل لكن الخلاف الآن في مسألة ما لو كان الطلاق ليس بائنا بينونة كبرى بأن طلقها طلقة أو طلقتين طلقها طلقة أو طلقتين ثم بانت منه بينونة صغرى خرجت من العدة كانت يعني على مال مهم بينونة صغرى تزوجت من آخر وعادت إليه هل تعود إليه بما بقي لها من طلاق ولا هذا الزواج يهدم ما كان الحنفية يقولون يهدم الزواج كما أنه يهدم في الطلقات الثلاث بين الكبرى يهدم أيضا في البينونة الصغرى فلا طلقها طلقة تزوجت من آخر وعادت إليه المطلق الأول مات الزوج الثاني أو طلقها وعادت إلى الزوج الأول بالعقد النكاح انهدمت هذه الطلقة وعادت إليه بثلاث طلقات جديدة الحنفية الجمهور يقول لا تعود إليه بما بقي لها من طلاق فالزائل العائد كالذي لم يزل هنا بقى الزائل المرأة زالت وعادت إليه بنكاح جديد بعد أن تزوجت بآخر ودخل بها عادت إليه بما بقي لها كالذي لم يزل بالضبط كما لو لم تكن تزوجت من آخر عادت إليه بما بقي فالزائل العائد كالذي لم يزل ده رأي الجمهور لذلك هنا قال هنا حتى لا تظن أنها قاعدة مضطردة وضابط مضطرد لو طبقته في مسألة الطلاق لتكون قد عادت إليه بإيه؟ بثلاث تطليقات وده غير صحيح فكلمة هنا جميلة في محلها رائعة من الشيخ الحمد لله صلى الله عليه وسلم هناك رجل صالح مريض نسأل الله تعالى له أن يشفى عاجلا شفاء مبرما ادعو له في صلاته الآن إن شاء الله صلى على سيدنا محمد